بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة الوسطية، الأخ بيقول لي هي العقيدة الوسطية، كأنه يعني برضو من الإخوة الجدد. العقيدة الوسطية كتاب عقيدة، بس أنا بضرب بيه المثل دايما للإخوة، دي عقيدة. الأمير قال لابن تيمية، قال له أنا عايز كتاب يفهمني عقيدتي. دخل ابن تيمية صلى الظهر ودخل البيت، طلع العصر مع الكتاب ده، العقيدة الوسطية. فالعقيدة الوسطية هي تبيين عقيدة أهل السنة في مجملها، لا سيما في الايه، في الاسماء والصفات، لا سيما في ده.